هل الإخوان المسلمون والتبليغ من الفرقة الناجية؟ هذا قد أجبنا عليه غير مرة، أن الإخوان المسلمين والتبليغ ينقسمون إلى أقسام. من كان من أصحاب التبليغ انتهى به الحال إلى أن يقول حدثني قلبي عن ربي، هذا يعتبر كافرا، ذكره الحافظ عن القرطبي في كتاب العلم عند قوله تعالى وآتيناه من لدنا علما، أي نعم. وأما الآخرون الذين يخرجون في قانون أو في حشر ست خصال، أي نعم، وكذلك ثلاثة أيام أو يعني 40 يوما أو شهر أو كذا، المهم هذه أيضا تحديدات ما أنزل الله بها من سلطان. وعلى كل فجماعة التبليغ ضائعة، لا ننصح أحدا أن يخرج معهم، لأنهم هم في أنفسهم ضائعون. أي نعم، ماذا؟ سأل واحد، سأله قل له أين الله، إذا كان ممن لم يجالس أهل السنة سيقول لك في كل مكان. وكذا أيضا في القبور وفي غيرها، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شطبوا عليه، الجهاد في سبيل الله فسروه بالخروج معهم. فماذا يا إخوان؟ فمثل هؤلاء على بدعة ضلالة. ومن الناس وهو الجسم الثالث من يخرج معهم لا يعرفهم ويظن أنه ينصر دين الله وأنه يتفقه في دين الله. أي الله يا إخوان، ماذا يا حاج صالح، ولدك مع جماعة التبليغ؟ قال نعم، ويبين قال يبقى قدر 3 ساعات. نعم، وإن درس يا حاج صالح؟ قال ما درس، بس هكذا يفتح الله عليه، يفتح الله عليه. ونعم، ماذا يا إخواننا؟ هذا واقع، بارك الله فيكم. أحد الإخوة أخبرني بهذا، فماذا يا إخوان؟ فجماعة التبليغ أنفسهم يا حبذا يا حبذا، لو يقبلون لقلنا لكم اخرجوا معهم وعلموهم. إيه، جماعة التبليغ الذين يرسل عبد المجيد الزنداني طلبة كلية الإيمان ليتعلموا الآداب من جماعة التبليغ. نأسف نأسف يا إخوان. أي نعم، أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم، قد ظل من كانت العميان تهدي. لكن الصحيح أعمى يقود أعمى، بس أنا ما أنا شاعر ولا يمكن أن أنظم على غرار هذا البيت. أعمى يقود أعمى. أي نعم يا إخواننا، فماذا؟ بارك الله فيكم. فالمهم أن جماعة التبليغ جماعة عمياء، ودعوتها ميتة. لو لم تكن ميتة ما كانت في زمن اشتداد الشيوعية تدخل للشيوعية، شيعية تذبح المسلمين. وماذا يا إخوان؟ وأيضا سألت أخا من فرنسا، قلت يسمحوا لنا لو أردنا نأتي دعوة؟ قال إذا كنتم من جماعة التبليغ وعندكم جوازات من جماعة التبليغ فيسمحوا لكم ويخفضون لكم ماذا؟ الإيجار. ولكن أهل السلفيون لا، ما يسمحون لهم. فماذا يا إخوان؟ دعوة تتلاءم مع اليهود والنصارى والروسيين الكفار، ماذا؟ بارك الله فيكم، دعوة ميتة، دعوة ميتة، والله المستعان. هذا. والإخوان المسلمون قد تقدم التفصيل والكلام عليهم في غير ما شريط أنهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: من عرف الديمقراطية وتبناها فهو كافر، أي نعم من لم يكن متأولا، ومن ظن أن الديمقراطية من العدالة ودخل في هذه الانتخابات والمظاهرات والتمثيليات فهو ضال زائغ، والأتباع أيضا الذين يمشون معهم الأتباع، حماذا بارك الله فيكم، يعتبرون مغفلين، يعتبرون مغفلين وأصحاب مصالح، أصحاب مصالح، وما يتحرون حتى في زكواتهم يذهب الذهب من الإخوان، لو يمكن أن يمسح على قدمي ذلك التاجر فعل، ويرابط مرابطة ويخزن عنده، أي نعم كأن عسكري. وبعد ذلك ماذا يا أخوان؟ حتى يأخذ ما عنده من الزكوات، ونحن نفعل ونفعل وعندنا مشاريع، وهكذا يفعلون في السعودية وفي غيرها. فالمهم أن من الناس من يتبعهم وهو لا يعرف حقيقتهم، ولو عرف حقيقتهم لتبرأ منهم كما فعل غير واحد، والله المستعان.